بالآداب فتقيد توتوت أحسن فعلا وتصرف توتوت بالآداب فتقيد توتوت أحسن فعلا وتصرف توتوت فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف بالآداب بالآداب بالآداب فتقيد من نافذة السيارات لسنا نلقي القاذورات من نافذة السيارات لسنا نلقي القاذورات نجلس في مقعدنا الخلفي في أدب جم وثبات نجلس في مقعدنا الخلفي في أدب جم وثبات بالأدب فتقيد أحسن فعلا وتصرف بالآداب فتقيد توتوت أحسن فعلا وتصرف توتوت بالآداب فتقيد توتوت أحسن فعلا وتصرف توتوت فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف بالآداب بالآداب بالآداب فتقيد لا نلعب كرة في الشارع لمساعدة الناس نسارع لا نلعب كرة في الشارع لمساعدة الناس نسارع إن أعمى مر بجانبنا سابقنا بالفعل الرائع إن أعمى مر بجانبنا سابقنا بالفعل الرائع بالآداب فتقيد أحسن فعلا وتصرف بالآداب فتقيد توتوت أحسن فعلا وتصرف توتوت بالآداب فتقيد توتوت أحسن فعلا وتصرف توتوت فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف بالآداب بالآداب بالآداب فتقيد نترك مفتاح التشغيل فالعبث به قد يؤذينا نترك مفتاح التشغيل فالعبث به قد يؤذينا لا نأخذ ما لا يعنينا فسنلقى ما لا يرضينا لا نأخذ ما لا يعنينا فسنلقى ما لا يرضينا بالآداب فتقيد أحسن فعلا وتصرف بالآداب فتقيد توتوت أحسن فعلا وتصرف توتوت بالآداب فتقيد توتوت أحسن فعلا وتصرف توتوت فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف بالآداب بالآداب بالآداب فتقيد نصعد أو ننزل بهدوء نبعد عن أنفسنا سوء نصعد أو ننزل بهدوء نبعد عن أنفسنا سوء لا نخرج أيدينا أبدا من شباك فهو يسوء لا نخرج أيدينا أبدا من شباك فهو يسوء بالآداب فتقيد أحسن فعلا وتصرف بالآداب فتقيد توتوت أحسن فعلا وتصرف توتوت بالآداب فتقيد توتوت أحسن فعلا وتصرف توتوت فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف بالآداب بالآداب بالآداب فتخير. أول شيء نفعله عند ركوب السيارات، أول شيء نفعله عند ركوب السيارات، نتوشح بحزام أمان فهو يقينا المكروهات، نتوشح بحزام أمان فهو يقينا المكروهات. بالآداب فتقيد أحسن فعلا وتصرف، بالآداب فتقيد أحسن فعلا وتصرف، بالآداب فتقيد أحسن فعلا وتصرف، فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف، فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف. بالآداب بالآداب بالآداب فتقيد. أول شيء نفعله عند ركوب السيارات، أول شيء نفعله عند ركوب السيارات، نتوشح بحزام أمان فهو يقينا المكروهات، نتوشح بحزام أمان فهو يقينا المكروهات. بالآداب فتقيد أحسن فعلا وتصرف، بالآداب فتقيد أحسن فعلا وتصرف، بالآداب فتقيد أحسن فعلا وتصرف، فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف، فالآداب تعبر دوما عن شخصيتك ولتهتف.